يمكن في من اللحم المستمر مستورد مثل قد يكون في شيء في من هذا اللحم المستورد ليس مذبوح. ما طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة عند الكهرباء، وبالتالي أصبح في الحسب المؤكد أن تقريبا 25% من اللحوم من أهل الذبح ليس مذبوح. هل هذا يدعونا إلى من هذه اللحوم؟ مع معرفة من الناس هذه تكون من كل شيء سيبقى مصدر غذاء رئيسي لناس الناس، أن المصلحة الشرعية تتطلب أن نتجرب ونمسك الطريق للذبيح أو للسلال قبل أن نصل إلى مرحلة الموت. لا مصطحب تعود في الصلاحة وحرم الله أبدا، وفي ما أحل الغنية عما حرم، لكن المسألة من بغي النظر إليها ما عرفت من التفصيل نظر فيها ذكر. إذا افترضت أنه 150 قتيل 150 يهود، لا نزال نحن في نقطة التف، هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يكفي لتهليل إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة وعلم بطريقة ما أن هذه الذبيحة قتيلة وليست ذبيحة، فهناك يأخذ حكم التحريم. أما حينما تبحث في الموضوع بحثا عاما وبتصور أنه ب150 حلال، يعني بعضها ب150 حلال والبعض الآخر ب150 حرام، وهذا غير متميز عن هذا، فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك. أما إذا ترجحت تثبت إحدى النسبتين فتأخذ الحكم الغالب إما الإباحة وإما التحريم. إذا قلنا مثلا ب155 قتيل وب145 ذبيح أخذ حكم التحريم، لأنه غلب الحرام على الحلال. تفضل. من نوع التمييز من المجمد لطوم المجمدة 90% منها مقتول، معناته هنالك طريقة للتمييز اللي 50% هو ذبح داخل البلد، إنما كثير كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الحارة. أما المذبوح فيذبح في الكويت، يعني يحضر حي في الكويت، يعني تقصد إنه ما يذبح في البلد. نعم. هو كله ذبيح لكن نسبته بالنسبة للمستورد 150 والذي يستورد 190 الذي يستورد يقرب من اللحوم بفضل الكويت 100 طن، 50 طن منها يذبح مكانها و50 طن يستورد مجمد. من ال50 طن المستورد مجمد 45 طن قتيل و5 طن قد يكون ذبح. ففي الحالة هذه الصفة القتل غالبة على المجمد. إيه صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمد. خلص. بس هل هو متميز عن الحلال؟ المذبوح بلدي متميز؟ نعم، يشترى طازج وهذا يشترى مجمد لا يوجد أكلها لا يوجد أكلها سي نتنفق لأن نشتق المجال لا لا هي الخطة الأولى هذين يأتينا هذا لا يوجد أكلها طيب الشك الذي عرض صاحبنا هناك لما إذا كانت مثل هكذا مثل المطاعم ومو المطاعم ما تقول الآن نحن لا هو أنا ما ذكرت مطاعم فأنت لا تعلق على كل مطاعم صاحبنا من هنا هاي صاحبنا هنا قال أنه مشكوك فيها فإذا كانت مثل كما تقول لما الشك فحشونا الموضوع يا أنتم اثنين حتى نتبين من الحقيقة ويكون عنده شك في دخوله لمطعم معين يعني إنما نتكلم على مستوى الدولة لا لا بس هو يقول يدخل المطعم وفيه ذبائح مستوردة مجمدة فعندي شك فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.